بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وآيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال أو الأفعال أو التقريرات، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته، فيشمل الفرض والمستحب، ويشمل الواجب والمندوب. وقال صلى الله عليه وسلم: وبعثت بجوامع الكلم. بعث صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات القليلة ذات المعاني الجليلة. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا. لذا كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قليلة المبنى كثيرة المعنى، ألفاظ قليلة ذات معان جليلة عظيمة كبيرة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله يكتب في أقل من سطر، ويشرح الشراح فيه الساعات بل ربما الأيام، لبيان ما فيه من الأحكام والفوائد والعبر والعظات. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ومن ذلك هذا الحديث الذي قال عنه واعظ الإسلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعانيه. فما هو ذلك الحديث الذي أدهش العلماء بكثرة ما فيه من المعاني وكثرة ما فيه من العبر والعظات، الذي أدهش العلماء بما حواه من الحكم والعبر والعظات؟ عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أول ما يلفت انتباهك في هذا الحديث هو ذلك التواضع الجم للنبي صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار ويردف الغلام خلفه صلى الله عليه وسلم، تواضعا على غير عادة المتكبرين وعادة الملوك. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهو صلى الله عليه وسلم الذي علم العالم مكارم الأخلاق، وعلم الأمم والشعوب محاسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو غلام هذه المبادئ وهذه الأصول العظيمة وهو صبي صغير. فابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تجاوز 12 سنة، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الجليلة على رغم صغر سنه، ليلفت انتباهنا إلى الاهتمام بأولادنا وتعليمهم وتربيتهم في سنهم الصغير وفي حداثة أسنانهم. يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بهذا النشأ الصغير، فيعلمه صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ وهذه الأصول. ولا تظن أن ابنك صغير ولا يفهم هذه المعاني أو أنه لا يستطيع إدراكها، بل إن هذا الغلام الذي ربما احتقره البعض ربما كان في فهمه وفي عقله أكثر من أبيه. وانظر على سبيل المثال للحصر، حينما تجد أولادك يقلدون ويذكرون ما في أفلام الكرتون كما رأوا وكما شاهدوا بنفس الطريقة وبنفس الحركات وبنفس أسلوب الكلام، فعليك أن تنتبه إلى ذلك، فإن هذا الطفل الصغير على ما يعود وعلى ما يعلم وعلى ما يربى، فاغرس فيه معاني الإسلام ومعاني الإيمان بطريقة يفهمها ويستوعبها. لا يشترط أن تسرد عليه الحديث هكذا دون ذكر معانيه وبيان ما فيه، فإن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من العقل والفطنة ما يستوعب كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وولدك يحتاج إلى أن تعلمه وإلى أن تربيه على هذه المعاني بالطريقة التي يفهمها وبالطريقة التي يستوعبها. ولذا قيل: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، كالنقش على الحجر يصعب أن يزول، على ما عود الصبي وعلى ما نشأ يكون في كبره، كما قال الشاعر يضرب لذلك المثل: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما رباه أبوه. على ما علمه أبوه ينشأ هذا الصبي الصغير. فإذا غرست معاني الإيمان في قلب الصغير، وإذا علم وأدب وربي منذ نعومة أظفاره نشأ على ذلك. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يهتموا بأولادهم في هذا السن، بل إن شرع الله عز وجل أمرنا أن نهتم بالأولاد حتى قبل أن يولدوا، من صلاح الأب ومن اختيار الأم ومن غير ذلك مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مراعاته للرجل عندما يريد أن يتزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة والبشرية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، احفظ الله بطاعته وعبادته تبارك وتعالى، احفظ الله بالاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله بالسير على منهج الله عز وجل، احفظ الله بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، احفظ الله بأن تكون أفكارك واعتقاداتك وسلوكك ومنهجك في الحياة وفق شرع الله تبارك وتعالى. احفظ الله، فقف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب، وقف عند حدوده فلا تتجاوز ما أمرت به إلى ما نهيت عنه. فمن فعل ذلك فقد حفظ الله تبارك وتعالى، وهو الذي مدحه الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه أن يتوب منها. احفظ الله يحفظك. ومدح الله عز وجل الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى، وجعل من صفات المؤمنين هذا الأمر أنهم من الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى. وأول وأعظم ما يجب على العبد حفظه من أوامر الله تبارك وتعالى توحيد الله سبحانه، أن يفرد الله عز وجل بالعبودية، أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وألا تصرف العبادة لغيره سبحانه، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يعبد وحده ولا تصرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء إلى نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي من الأولياء. فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، كما قال تبارك وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله. فلا يستحق أن يعبد إلا الله، ولا يستحق أن تصرف إليه العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة، شيئا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، من الأقوال أو الأفعال أو التروك لغير الله تبارك وتعالى. وأن يفرد سبحانه بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فهو سبحانه وحده الخالق، هو وحده الذي خلق، وهو وحده الذي يرزق، وهو وحده الذي يتحكم في الأرزاق سبحانه، لا يتحكم في أرزاق العباد إلا هو سبحانه، لا يتحكم في أرزاق العباد ملك ولا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا غير ذلك. إنما يتحكم في أرزاق العباد الله وحده تبارك وتعالى، فالأرزاق بيده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه الذي بيده حياة الإنسان ومماته، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيد في عمر إنسان لحظة ولا أن ينقص من عمره لحظة، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيد في عمر إنسان أو أن ينقص منه، فالحياة والموت بيد الله تبارك وتعالى، هو سبحانه الملك المالك سبحانه وتعالى، مالك هذا الخلق ومالك هذه الأكوان، المتصرف فيها سبحانه وتعالى كيفما يشاء، لا يشترك أحد معه في تدبير هذا الملك، ولا يستقل أحد بتدبير الملك غيره سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمر هذا الملك، هو الذي يدبر أمر عباده تبارك وتعالى، لا يتحكم في ذلك أحد، ولا يدبر أمر العباد مع الله عز وجل أحد، وهو الملك سبحانه يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهو سبحانه من له حق السيادة والأمر والنهي والتشريع، هو سبحانه الذي يشرع للعباد ما يجب عليهم أن يتحاكموا إليه وما يجب عليهم أن ينقادوا له، فإن على العبد أن ينقاد لشرع الله عز وجل وأن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه، وهذا مقتضى إيمانه بالله عز وجل ربا، وأن يسمي ربه سبحانه وتعالى بما سمى الله به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. فأول واجب وأفرض واجب وأحق واجب على العبد إنما هو توحيد الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمرنا الله عز وجل بالعلم، وأول ما يعلم هو توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله عز وجل على العباد أعظم الحقوق وأول الحقوق وأوجب الحقوق وأفرض الحقوق، أن يعبدوه وحده لا شريك له. لذا قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ومما يؤمر العبد بحفظه من أوامر الله عز وجل الصلاة. الصلاة، قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث القدسي: من صلى الصلاة لوقتها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. المحافظة على الصلاة تكون بأدائها في أوقاتها، حينما ينادي بها المؤذن، وأن تكون في الجماعة الأولى في المسجد، وأن يقيم العبد الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها بخشوعها وخضوعها لله تبارك وتعالى، وأن يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما يؤمر بحفظه الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم فلا تحلفوا بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يحلف العبد بالنبي ولا بالولي ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا برحمة أبيه ولا بقبر أمه ولا بغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبد إذا أراد الحلف فليحلف بالله أو لا يحلف. احفظوا أيمانكم فلا تحلفوا بغير الله، احفظوا أيمانكم عن وصونوها عن الحلف الكاذب. فإن من حلف كاذبا وهو يعلم كان ذلك يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وهذا من أكبر الكبائر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وهو أن يحلف العبد وهو يعلم أنه كاذب. احفظوا أيمانكم عن الحنث فيها، فإذا حلف العبد فلا بد أن ينفذ، إلا إذا وجد أن غير ما حلف عليه هو خير وأفضل منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذا وجد أنه حلف على شيء فكان غير هذا الشيء هو الأفضل والأحسن والأفضل له في دينه أو في دنياه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم حاجزا عن البر والتقوى ورعاية الحقوق. فإن العبد قد يحلف أنه لن يصل رحمه أو أنه لن يفعل بعض الطاعات، فإن على العبد أن يفعل الخير وأن يفعل الطاعة، فإذا حلف على ذلك فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ومما يحفظه العبد أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن يحفظ الرأس وما وعى من اللسان والسمع والبصر والقلب، والبطن وما حوى من الرجلين واليدين، أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أن يحفظ سمعه عن الحرام فلا يسمع الغناء ولا الموسيقى ولا يسمع الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا السب ولا الشتم، ولا يسمع ما حرم الله عز وجل. وأن يحفظ البصر فلا ينظر إلى ما حرم الله ولا ينظر إلى عورات الناس، وإنما لا يستعمل بصره ولا سمعه إلا فيما أحل الله تبارك وتعالى. وأن يحفظ قلبه عن الإصرار على المعصية، فإن العبد إذا أصر على الحرام وانعقد قلبه على الحرام فإنه يأثم لذلك حتى وإن لم يفعل، يأثم بفعل قلبه بعمل قلبه. فإذا انعقد القلب على المعصية وعلم الله تبارك وتعالى أنه لو قدر لفعل، أثم الإنسان بعمل قلبه. قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن يحفظ البطن فلا يدخل فيه الحرام، أن يكون مطعمه ومشربه من الحلال، أن يحفظ بطنه عن إدخال الحرام إليها، وأن يحفظ اليدين فلا تمتد إلى الحرام، لا برشوة ولا بسرقة ولا بغصب ولا بحرام، وأن يحفظ رجليه فلا تمشي إلى الحرام ولا تسعى في معصية الله تبارك وتعالى، وأن يحفظ فرجه عن الزنا وعن اللواط وعن الاستمناء، أن يحفظ فرجه عما حرم الله تبارك وتعالى. وأكثر ما على الإنسان أن يحفظه من الجوارح، أن يحفظ الإنسان وأن يحفظ الفرج، من أفضل جوارح على الإنسان لسانه وفرجه. قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحيته وما بين رجليه أقبله الجنة. ما بين لحيته أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الإنسان النار الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الإنسان النار الفم والفرج، أن يعصي الله عز وجل بلسانه، وأن يعصي الله عز وجل بفرجه. وإن كان على الإنسان أن يحفظ جميع جوارحه وجميع أعضائه عن الحرام، أن يحفظ الرأس ولا وعى والبطن ولا حوى، أن يحفظ جوارحه عن محارم الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد حفظ الله تبارك وتعالى، ومن حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل. وإذا حفظ العبد ربه تبارك وتعالى بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، وحفظ جوارحه عن الحرام، حفظه الله تبارك وتعالى، حفظه الله تعالى في مصالح دنيا، حفظه الله في مصالح دنيا. كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: هم الملائكة يحفظون العبد، فإذا يحفظون العبد بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، أي وكل الله عز وجل، ويوكل الله عز وجل ملائكة يحفظون الإنسان، فإذا جاء ما قدره الله عز وجل خلوا بينه وبين القدر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم كل صباح ومساء على هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يحفظ الله عز وجل العبد في أمور دنياه، في مصالح دنياه، يحفظ عليه جوارحه. إذا حفظ العبد ربه تبارك وتعالى وحفظ أوامره وحدوده في قوته وشبابه، حفظ الله عز وجل عليه جوارحه عند كبره وضعفه. كان أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى جاوز المئة وهو متمتع بعقله وجوارحه، فوثب يوما وثبة شديدة فلامه الناس على ذلك، أي أنه لمثل رجل في سنه لا ينبغي له أن يقفز أو أن يثب مثل هذه الوثبة. فقال رحمه الله: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعلى عكس ذلك، من ضيع أوامر الله من لم يحفظ أوامره وحدوده، من اقترف معاصيه، من تجرأ على محارمه، ضاع في الدنيا وضيع نفسه. رأى بعض السلف رجلا يتسول، فقال هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. هذا ضيع الله في صغره في شبابه وقوته، عصى ربه، انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، عصى ربه فضاع في كبره. هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. يحفظ الله عز وجل على العبد جوارحه وأعضاءه، بل يحفظ أولاده وذريته بصلاحه، كما في سورة الكهف في قصة الغلامين اليتيمين، أنبعث الله عز وجل لهما نبيين كريمين، أحدهما أولي العزم من الرسل موسى عليه الصلاة والسلام، والآخر الخضر عليه السلام، من أجل أن يبني الجدار لهما. وكان في تعليم ذلك وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا لصلاح والدهما حفظهما الله تبارك وتعالى. لذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول لولده: لأجدن في صلاتي رجاء تحفظ فيه. وكان يتلو قوله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله يحفظ للرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وسر. بصلاح الرجل يحفظ ولده، يحفظ زوجته، يحفظ ذريته، يحفظ أحفاده، بل ربما يحفظ أجيالا من ذرية هذا الرجل، كما هو في تفسير هذه الآية: وكان أبوهما صالحا، أي أن هذا الرجل كان الجد السابع لهؤلاء الأولاد. يحفظ الله عز وجل الذرية. ولذا من أراد أن يحفظ في ولده وفي زوجته فليتق الله ربه تبارك وتعالى. قال سبحانه: ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعلون؟ يرتجون، يضعون الأموال في القلوب، ينهبون، يقدرون، ماذا يفعلون؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فقال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. ومن عجيب حفظ الله عز وجل للعبد الحافظ لحدوده انه يحفظه من الهوام والحيوانات المؤذية بطبعها، كما حدث لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انكسرت به المركب، وكان او عاد الى جزيره فوجد اسدا على شاطئ البحر، وجد اسدا فقال له: انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذه الاسد ودله على الطريق، ثم همهم له كانه يودعه، كانه يودعه. الاسد العدواني بطبعه يأخذ هذا الصحابي الجليل فيدله على الطريق ويهمهم له كأنه يودعه. وروي إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى نائما في بستان وحية في دمها طاقة نرجس تذب الذباب عن وجهه، تدفع الذباب عن وجهه وهو نائم حتى لا يؤذيه. وإذا ضيع العبد حقوق الله وحدوده وأوامره، وإذا عصاه وصل إليه الأذى والضرر، حتى ممن يظن ويريد أن يصل إليه الخير منهم، يصل إليه الضرر من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس إليه، كما قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعلم ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إني لا أعصي الله فأعلم ذلك في خلق دابتي وامرأتي. حينما يرى تغير الأحوال، حينما يرى زوجته تغيرت عليه، وأولاده تغير حالهم، وبيته قد اضطرب، وأموره قد اضطربت، وأحواله تغيرت، يعلم أن ذلك بمعصية الله تبارك وتعالى، أنه عصى ربه، أنه خطأ في واجب، أنه قصر في حق، فليتدارك ذلك بتوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يحفظ الله عز وجل الإنسان في مصالح دنياه، ويحفظه أيضا في دينه، فيحفظه الله عز وجل من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، ويحفظ عليه دينه في آخر حياته فيموت على الإيمان، يحفظه سبحانه فيقيمه في الدنيا على طاعته، ويحفظه عند موته فيغفر له سبحانه بعمل صالح، يحفظه في دينه ويحول بينه وبين المعصية التي تجره إلى النار. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، تحفظني بالإسلام قائما، تحفظني بالإسلام رافضا، ولا تشمت فيها عدوا ولا حاسدا. يحفظ الله عز وجل على العبد دينه فيقيمه على منهجه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. فيحفظ الله عز وجل على العبد دينه، يحفظه من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، ويقدم له بخاتمة السعادة. قال الحسن رحمه الله تعالى: وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه، ولو عدوا عليه لعصمه. هانوا عليه فعصوه، ولو عدوا عليه لعصمه. هانوا على الله فعصوه، ولو عدوا على الله، لو كانت لهم المكان عند الله تبارك وتعالى لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عدوا عليه لعصمهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع مسافرا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فيحفظ الله عز وجل العبد في مصالح الدنيا، ويحفظه في دينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك في كل أحوالك، يحفظك وينصرك ويوفقك ويسددك ويرزقك ويعينك. احفظ الله تجده تجاهك. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم يحفظهم ينصرهم يؤيدهم ينصرهم يوفقهم يرزقهم، يحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين المعصية التي تجره إلى النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جبرها وكلها، وعلانها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اجعل هذا البلد سخاء ورخاء وسيرا للمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء ورخاء وسيرا للمسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد بينه في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرته تدور عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في سوريا، وانصر المسلمين في بورما، وانصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.